قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثامن كتاب الجهاد. باب الجهاد. كتاب الجهاد. الجهاد شرع في الإسلام لنفع الناس قاطبة، تحقيقا لقول الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تؤمنون بالله واليوم الآخر وتجاهدون في سبيل الله، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وسمعنا ما قرأه إمامنا وفقه الله في الركعة الأولى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فالجهاد في سبيل الله لنفع الناس قاطبة، أناس يدخلون الجنة بالسلاسل، يعجب ربنا من رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة. هذا بالجهاد. أناس يدخلون الجنة بالسلاسل بالجهاد في سبيل الله. فالجهاد مأخوذ من الجهد وهو المشقة، فيه مشقة، وهو من محاسن الدين الإسلامي، أنه يأمر بالجهاد في سبيل الله لنفع المجاهدين والمجاهدين، كلاهما ينتفع، لأنه يدعى إلى الجنة، يدعى إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ما جاهده المسلم لأجل مال أو للتشفي أو لأمر من الأمور، وإنما جاهدناهم ليدخلوا الجنة بإذن الله، تحقيقا لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الأمة المحمدية هي أفضل الأمم بكونها أنفع الخلق للخلق، فهي أنفع الخلق للخلق بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم. لهذا كنتم خير أمة أخرجت للناس. في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أمر بوضع الجزية عمن أسلم كما هو الواجب شرعا، وكان من قبله يبقي الجزية على من أسلم. اليهود والنصارى يؤمرون بدفع الجزية، فإذا أسلم قالوا تبقى عليه الجزية التي كانت عليه، فأمر رضي الله عنه ورحمه بوضع الجزية عمن أسلم. مصادر الدخل قلت، كتب له أحد الولاة إلى أمير المؤمنين: لو أبقينا الجزية عمن أسلم فإن الناس تكاثروا، دخلوا في الإسلام، يريدون منهم، يعني كأنه يتوهم أو يتوقع منهم أنهم دخلوا الجزية، دخلوا الإسلام فرارا من الجزية لما وضعت عن من أسلم. فلو أبقينا الجزية على من أسلم، فكتب إليه عمر رضي الله عنه: قبح الله رأيك، إنما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ولم يبعثه جابيا. وإن عمر أحقر وأصغر من أن يدخل الناس في الدين الإسلامي في ولايته، أو كما قال رضي الله عنه آخر العبارة، يعني أتمنى لو كل الناس دخلوا في الدين الإسلامي وأنا أعطيهم ما أخذ منهم، فكيف أن نفرض على من أسلم الجزية؟ لأن الإسلام يريد من الناس أن يدخلوا في دين الله، يريد أن لا يعبد إلا الله، يريد أن تستقيم لهم أمور دينهم ودنياهم. بماذا؟ بالإسلام. والإسلام انتشر بالدعوة والبيان والإيضاح والترغيب، كثر من الناس الذين دخلوا في الدين الإسلامي بمعاملة التجار. التاجر المسلم يسافر إلى أقاصي الدنيا، إلى الصين وما دونها والهند وما دونها وأوروبا والجهات البعيدة للتجارة، فيعامل معامليه بمعاملة الإسلام، بالصدق والأمانة والأخلاق الفاضلة والنصح وعدم الغش وعدم الخيانة وعدم الكذب، يصدق فيما له وفيما عليه، يبين ما في السلعة من عيب وما فيها من محاسن كما هو الواقع. فتعجب أولئك من هؤلاء من أخلاقهم الحسنة، قالوا: كيف نحن ديننا ودينكم يتفاوت، يعني ما تحاولون أن تغشونا أن تخونونا في شيء؟ قالوا: لا، ديننا يأمرنا بهذا، ما أحسن هذا الدين الذي يأمر بالصدق والأمانة. فدخل الناس في دين الله أفواجا بحسن معاملة التجار. والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يدعو إلى توحيد الله، وما أمر بقتال. وأول هجرته إلى المدينة كذلك ما أمر بقتال إلا من قاتله، وأمر بالدعوة وبيان الحق وبيان أنه يجب أن لا يعبد إلا الله وحده، ويبين محاسن عبادة الله وحده ومساوي الشرك وما يجر على المرء من ويلات في الدنيا وفي الآخرة. وما قاتل صلى الله عليه وسلم في أول الأمر إلا من ناوأه وقاتله وغزاه وجاء إليه في المدينة. في أحد جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، في أوقعة الخندق والأحزاب جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وكثير من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقصدونه في داره. فالإسلام يأمر بالسلام والمودة والإلفة، ويحبذ حسن المعاملة. وفي الفقه الإسلامي مر علينا وسيمر علينا كثير وجوب حسن المعاملة مع المسلم والكافر، ولا يجوز الربا بين مسلم وكافر، حتى وإن كان كافر ما تأخذ منه ربا، تتعامل معه بالحسنى، يأمر بالاستقامة وحسن الأخلاق وعدم التعدي. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فالجهاد فرض وشرع في الإسلام لأجل دعوة الناس وترغيبهم في الدخول في الدين الإسلامي ليسعدوا في الدنيا والآخرة. يقول عليه الصلاة والسلام: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. فالإسلام يأمر الناس باعتناقه لأجل أن يكونوا من أهل الجنة. ولم يقم الإسلام على العنف والشدة كما يزعم المغرضون وأعداء الإسلام والمسلمين، يقول إن الإسلام قام على العنف، لا والله، وإنما قام على المودة والرحمة، قام على الإلفة. الأسير كافر يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحسن معاملته، وكان الأسير الكافر بين الصحابة رضي الله عنهم في حال جوع وفقر، كل واحد يقذف ما حوله ما بين يديه مما يشتهى في جهة الأسير لأجل أن يأكله الأسير وهو يبقى، من حسن معاملته للأسير الكافر وهو كافر. فالإسلام يأمر بحسن المعاملة واللطف مع الناس وترغيبهم في الدخول في الدين الإسلامي. من ناوى المسلمين وآذاهم يرد كيده في نحره، من آذاهم ما يسكتون عليه، مأمورون بجهاده، مأمورون بقتاله لإعزاز دين الله. من وقف في طريق انتشار الإسلام نعم يقاتل ويحارب، لأنه أعلن العداء للإسلام ووقف في طريقه. فالإسلام دين اليسر والسهولة والسماحة، وميسر له الطريق للانتشار والحمد لله. فمن لا يقف في طريقه لا يلزم بأن يكون مسلم، يقال هذا الإسلام وهذه تعاليمه وأنت كما تشاء. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بإكراه الناس على الإسلام، وإنما أمر بقتال من وقف في طريقه، من حاربه، من آذاه. وسر صلى الله عليه وسلم بالصلح مع كفار قريش 10 سنين، من سنة 6 من الهجرة لو استمر الصلح إلى سنة 16، حتى بعد وفاة رسول الله وبعد وفاة أبي بكر يبقى الصلح لو استمروا عليه، لكن هم خانوا فحاربهم صلى الله عليه وسلم. فسر بالصلح وسماه الله جل وعلا فتحا مبينا، حيث دخل الناس في دين الله أفواجا بهذا الصلح، لأن الناس أمنوا على أنفسهم وصاروا ينظرون في حالهم وينظرون في الإسلام وينظرون في الشرك ويقارنون بينهما بدون إكراه ولا إلزام، وجدوا الفرق شاسع. فلا أحسن للبشرية من الإسلام وهو لا يلزم باعتقاده، وإنما يبين منهجه. المغرضون يقولون الإسلام قام على العنف والشدة وهو إلى آخره، وهذا كذب، ولا يخلو من أمرين: إما للجهل بتعاليم الإسلام، وإما لصد الناس عنه مغرضين بهذا، يعرفون سماحة الإسلام لكن يقلبونها. فالجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ولإدخال الناس في دين الله شعيرة من شعائر الإسلام التي يأمر بها لا ويرغب فيها لدخول الناس في دين الله، ولا يحرص على القتل ولا سفك الدماء. لا تقتل المرأة حتى لو وجدت في معركة، ولا يقتل الصبي، ولا يقتل الشيخ الفاني، لا يقتلون. والأسير الإمام مخير بين ثلاثة أمور: إما أن يطلقه، أو يأخذ منه الفداء، يطلقه بدون شيء بدون فداء، أو يأخذ منه الفداء أو يقتله إذا كان يخشى من شوكته وأذاه للمسلمين، كما حصل من بعض الناس أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم لما أسر في معركة، فجاء في المعركة الثانية محاربا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وأسر مرتين. فالإسلام لا يرغب في القتل، وإنما يرغب في أن يفسح المجال لانتشاره وظهوره وعلم الناس به، ولا يسيء القتال حتى يعلنون بالدعوة إليه إلى الإسلام. فإذا دعوا إلى الإسلام ورغبوا فيه فأبوا وأرادوا النيل من المسلمين، حينئذ يقاتلون. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فالجهاد شعيرة من شعائر الإسلام، وهو لمصلحة البشرية قاطبة، ودعوتهم إلى الدخول في دين الله، دعوتهم إلى الدخول في الجنة، وترغيبهم في ذلك لمصلحتهم، تحقيقا لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. اقرأ الحديث 98. الجهاد. كتاب الجهاد. الجهاد بكسر الجيم، أصله اللغة المشقة، لغة المشقة، يقول جاهد، وبلغ منه الجهد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما غطه جبريل الغطة الأولى يقول: حتى بلغ مني الجهد، يعني كان في مشقة في ضمة جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم ليهيئه لما سيوحى إليه. وتقول: هذا العمل بلغ مني الجهد وأجهدني، بمعنى شق علي. نعم. يقال: جاهدت جهادا، أي بلغت المشقة. وشرعا: بذل الجهد في قتال الكفار والبغاة وقطاع الطريق. الكفار والبغاة الذين يبغون على الإمام، وقطاع الطريق الذين يقطعون طريق المسلمين عن السير. نعم. فهم أنواع. ومشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع، وقد تكاثرت النصوص في الأمر به والحث عليه والترغيب فيه، وسيأتي شيء منها إن شاء الله. منها ما سمعناه من قراءة إمامنا في صلاة المغرب: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم. وهو فرض كفاية. وهو فرض كفاية. من المعلوم فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركه الناس قاطبة وهم قادرون عليه أثم كل قادر، أثم كل قادر على القيام به، ومن ليس بقادر لا يأثم، والحمد لله. نعم. إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. وقد يكون فرض عين كما سيأتي أحيانا، يعني أحيانا يكون فرض كفاية وأحيانا يكون فرض عين. نعم. وإلا أثموا جميعا مع العلم والقدرة. مع العلم والقدرة، يعني إذا تمكنوا وقدروا على ذلك فيأثم من قدر ولم يقم به. إلا في ثلاثة مواضع فيكون فرض عين. في ثلاثة مواضع كما جاء في القرآن فهي فرض عين، جاءت في القرآن والسنة. الأول إذا تقابل الفريقان تعين وحرم الانصراف. إذا تقابل الفريقان تعين على من حضر أن يقاتل ولا يحق له أن يفر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا لدافئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. يعني إذا حضر، لأن الفرار من الصف يورث الذلة والضعف والهزيمة في نفوس المسلمين، كما يوجد العزيمة والقوة والشجاعة في نفوس الكفار فيقولون هزمناهم، هذا انهزم والثاني يتبعه وهكذا. فهذا يتعين عليه ويحرم عليه إلا في حال إذا انهزم من جهة ليقاتل بجهة أخرى أو للتورية للكفار لأجل أن يعزم على يعود إليه مرة أخرى بنشاط ويقاتل، إلا متحيزا إلى فئة. الثاني إذا نزل العدو البلد وحاصرها تعينت مقاومته. كذلك هذا فرض عين، إذا نزل العدو في البلد في بلد المسلمين وجب على أهل البلد أن يقاتلوه ولا يسكتوا عنه، لأنه جاءهم ونزل عليهم. ما نقول فرض كفاية، نقول فرض عين، لأنه نزل في البلاد فيجب أن يدافعوا. فهم إن غلبوا فالحمد لله، وإن قتلوا فهم شهداء أحياء عند ربهم يرزقون. الثالث إذا استنفر الإمام الناس استنفارا عاما أو خص واحدا بعينه. إذا استنفرتم فانفروا، إذا قال الإمام هلموا إلى القتال في سبيل الله، الكفار توجهوا إلينا فلا بد أن نقابلهم، وقال الإمام اخرجوا، حينئذ ما نقول فرض كفاية، نقول فرض عين، يتعين على كل قادر أن يخرج. أو عين الإمام فئة من الناس، ما هو لازم استنفار أهل البلد كلهم، قال ما بين سن كذا وسن كذا، من هو في عمل كذا ونحو ذلك، هذا يجب عليه ويتعين، يكون مثل الصلاة فرض عين ما يقوم به غيره. في ثلاث حالات، ما هي؟ إذا التقى الصفان، إذا هجم العدو على البلد، إذا استنفر الإمام الناس أو فئة منهم فيتعين. ما يقول الواحد لا هذا أنا أختفي، أنا أختفي عن هذا يخرج غيري، نقول لا هذا تعين عليك في هذه الأحوال. نعم. بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، ولقوله صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا. قال العلماء ويطلق الجهاد على مجاهدة النفس والشيطان والفساق، يعني المجاهدة للكفار والمجاهدة للفساق، المجاهدة للشيطان، كل هذه تعتبر مجاهدة. كيف يجاهد المرء نفسه؟ نفسه اللي في جوفه في قلبه يجاهد نفسه، يجاهد الفاسق، يجاهد الشيطان، يجاهد الكافر. نعم. فأما مجاهدة النفس فعلى تعلم أمور الدين، ثم على العمل بها، ثم على تعليمها. هذه ثلاثة، الواحد يجاهد، كل واحد منا يجاهد نفسه على ماذا؟ على تعلم العلوم الدينية التي تلزمه، ثم يجاهد نفسه على العمل بها، لأننا منا من يعلم ما يجب عليه لكن يتركه، يجاهد نفسه على العمل بها، ومنا من يعلم ويجاهد نفسه على العمل بها لكن يترك الآخرين، يقول لا أبالي. لا، الإسلام ما يقر الأنانية، أن يكون الإنسان مصلحته لنفسه فقط. والله جل وعلا يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لابد من التواصي، فهو يجاهد نفسه في تعلم العلوم، يجاهد نفسه في العمل بالعلوم، يجاهد نفسه في إلزام الآخرين ودعوة الآخرين إليها، هذه مجاهدة النفس. وأما مجاهدة الشيطان فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات وما يزينه من الشهوات. فالشيطان يحاول يثبط ابن آدم عن الطاعات، يحاول ييسر له المعاصي، يحاول يسهل له الاقتراف، اقتراف الذنوب والكبائر، يقول ما عندك أحد ولا دار عنك أحد، تعمل ما يطيب خاطرك مثلا ثم تستغفر وتتوب، تعمل كذا، تذوق كأس من الخمر الناس واقعين فيه بكثرة، جربه، فإذا جربه انهمك فيه، يرغبه في الوقوع في الزنا، يرغبه في كذا، يرغبه في كذا، ويقول تتوب، أنت الآن شاب في مقتبل العمر، قد ينزل عليه الموت وهو في حالة الفاحشة والعياذ بالله، كما حصل لكثير من الفساق، وكما جاء أن إساف ونائلة كانوا اجتمعوا في الكعبة فهموا بالزنا ولم يفعلوا، فمسخهم الله جل وعلا حجرين ونصباهما الكفار للاعتبار، هؤلاء هموا بالفاحشة في جوف الكعبة فمسخهم الله جل وعلا حجرين في الحال قبل الوقوع فيها، قيل قبل الوقوع وقيل بعد الوقوع فيها. فقد يواخذ الله جل وعلا العبد باقتراف السيئة إذا كان لا عذر له، إذا كان عنده علم يعرف أن هذا محرم، وأنعم الله عليه جل وعلا بالحلال بدل الحرام، فما شبع من الحلال وما اكتفى به فوقع في الحرام، قد يعاجله الله جل وعلا وقد يذهب عقله. وحصل كثير وقائع سهروا على الخمر فأصبحوا موتى، سهروا على الخمر فأصبحوا وقد ذهبت عقولهم، سهروا على الفحش فمسخوا، يكون هذا يعاجل الله جل وعلا العبد بالعقوبة، والشيطان يسوف له ويقول تعمل وتقع في هذا وتذوق ما ذاق الناس وتتوب وتستغفر وكذا إلى آخره. فالمؤمن القوي يجاهد الشيطان في هذا، يقول لا، أنت تريد هلاكي، أنت تريد هلاكي، تريد الخزي، تريد تفضحني، فيجاهد الشيطان ولا يقبل منه الوقوع فيما حرم الله جل وعلا. وأما مجاهدة الكفار فتقع باليد واللسان والمال والبدن. باليد واللسان والمال والبدن، اللسان بالدعوة إلى الله جل وعلا، مجاهدة وإقناع وبيان الحجة وبيان المصلحة وبيان النتائج الطيبة للإسلام والمسلمين وبيان المآل، والإنسان ليس معمر في هذه الحياة، ميت، فإذا مات على شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مات على الإسلام مآله إلى الجنة، وإذا مات على الكفر والعياذ بالله فمآله إلى النار، وكلهم يعرفون ذلك، لكن تلاعب الشيطان بهم. واليهودي الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم، شاب يهودي كان يأتي حول النبي صلى الله عليه وسلم ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فقالوا مريض، فقال عليه الصلاة والسلام هلموا بنا نزوره، شاب يهودي، فزاره النبي صلى الله عليه وسلم فرأى أنه مريض وأنه قد اشتد عليه المرض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، دعاه إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فرفع الشاب طرفه إلى أبيه كالمستشير له، فقال أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم، لأن الولد مروح خالص. وإذا ذهب على الشهادتين ذهب إلى الجنة، يعرف اليهودي، وإذا ذهب على خلافهما ذهب إلى النار. لما رفع طرفه إلى أبيك المستشير له قال أطع أبا القاسم، ما قال أطع رسول الله، لأنه ينكر الرسالة، لكن يعرف في حقيقة نفسه أنه رسول الله، وأن طاعة ولده الآن لمحمد صلى الله عليه وسلم سعادته الأبدية المستمرة في الدار الآخرة. أطع أبا القاسم، يعرف اليهودي أن طاعة أبي القاسم فيها السعادة. وأما فهو فالكافر يرغب في الدين الإسلامي وجهاده باليد واللسان والمال والبدن. نعم. وأما مجاهدة الفساق فباليد ثم اللسان ثم بالقلب. ومجاهدة الفساق فباليد، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، يعني هو آخر شيء. يعني إذا كان المنكر في بيتك أو في ولايتك أو في من تحت يدك أو في إدارتك فغيره باليد، ما يكفي منك النصيحة، تنصح ابنك أو تنصح بنتك أو تنصح زوجتك، لا، هؤلاء في ولايتك فتغير المنكر بيدك. إذا كان عند جارك وعند زميلك ما تستطيع تغير بيدك، تنصحه، تغيره بلسانك وتبين له شؤم المنكر وشؤم المعصية وترغبه بالخير وترغبه بالتوبة. نعم، إذا خشيت على نفسك إن غيرته بيدك أو غيرته بلسانك أن تؤذى وتضرب وتحبس ويتسلط عليك الآخرون، فغيره بقلبك، أبغضه، أبغض المنكر وصاحبه، ويكفيك ذلك والحمد لله. ولا تقحم نفسك فيما لا تستطيعه. طبيعة الحرب في الإسلام. ذهب بعض الغربيين المبشرين إلى أن الإسلام قام على، يعني المبشرين الذين يسعون جاهدين في النيل من الإسلام وذكر واختلاق المساوي عليه وترغيب الناس في دينهم اليهودية أو النصرانية التي هي ضلال وشقاء في الدنيا والآخرة، إلى أن الإسلام قام على العنف والعسف وانتشر بالسيف، يعني القوة والعنف والشدة، ويرغم الناس على ذلك ونعم، وانتشر بالسيف وإراقة الدماء، واعتمد على القصر والإكراه في الدخول فيه، يعني هذا قولهم المفترى. نعم. والجواب أن نقول هذا زعم خاطئ، وهو ناشئ إما عن جهل في الدين الإسلامي وفتوحاته وغزواته ونصوصه، وإما ناشئ عن عصبية وعداء لهذا الدين، فهم يريدون تبشيعه والتنفير منه، والحق أنه ناشئ من الأمرين جميعا. الحق أنه ناشئ من الأمرين جميعا عند هؤلاء، يعني عندهم أمران: أولا الجهل بما جاء به الإسلام، ثانيا العدا للإسلام والمسلمين، فاختلقوا هذه الاختلاقات. ما نقول إنهم كلهم جهلة، وإنما هو ناشئ عن جهل، لأن ما عندهم عمق لتعاليم الإسلام وما يدعو إليه الإسلام من الرأفة والرحمة والمودة وحسن المعاملة، وعندهم حقد وعدا للإسلام فنسبوا إليه ما ليس منه، فهو ناشئ من الأمرين، يعني عندهم جهل وعندهم حقد، فقالوا هذا القول. لأن الدين الإسلامي قام على الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وما يقاتل أناس إلا بعد البيان والإيضاح، ثم إن ما قبلوا يقال لهم تدفعوا الجزية حتى يذعنوا، تدفعوا الجزية وتبقون على دينكم حتى لا يقفوا في وجه من أراد الإسلام. ونادى بالسلام ودعا إليه، فإن السلام مشتق من الإسلام. الإسلام هو دين السلام، دين المودة، دين الإلفة والمحبة. نعم. ومن تتبع نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة التي منها وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأمراء جيوشه، ومنها سريته صلى الله سيرته صلى الله عليه وسلم في الغزوات، علم أن الإسلام جاء بالحكمة والرحمة والسلام والوئام، وأنه جاء بالإصلاح لا بالإفساد، ليصلح أحوال الناس في أمور دينهم ودنياهم، لتستقيم أحوالهم. يعبد الله الواحد الأحد، يعبد الأشجار والأحجار، يعبد المسيح، يعبد عزير، يشركوا بالله، يكفروا بالله، هذا الضلال. اقرأ قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. واقرأ قوله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. إن الله جل وعلا لو شاء، لو أراد، لجعل الناس كلهم مؤمنين، وأنت يا محمد لا تستطيع، ولا تستطيع إكراه الناس كلهم على الإيمان، ما تستطيع، ما ليس هذا إليك، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. واقرأ قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وقوله تعالى: وقاتلوا. جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة تقول: يا رسول الله، إن أمي أتتني وهي مشركة وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: صلي أمك حتى وإن كانت كافرة، صليها لا تقاطعيها. قوة الإيمان، ما تقبلت من أمها شيء ولا أعطتها شيء حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأم حبيبة رضي الله عنها ترفع الفراش الذي أراد أن يجلس عليه أبوها أبو سفيان حال كفره، فقال: يا بنية، رغبة بي عن الفراش أم رغبة من الفراش عني؟ وهو قد جاء ليؤكد الصلح الذي نقضوه وخانوا فيه وهو على كفره، فجاء ليجلس عند أم حبيبة ابنته، فسارعت ورفعت فراشا كان يجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا بنية، ما هذا؟ أرغبة بي عن الفراش؟ يعني هذا الفراش ما يليق بي، تريدين أن تحضري لي فراشا أحسن أم رغبة بالفراش عني؟ قالت: لا والله، بل رغبة بالفراش عنك، هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك نجس. قال: لقد أصابك بعدي شيء. هو حق، أصابها بعده شيء، الإيمان بالله ورسوله رضي الله عنها، ثم إن الله جل وعلا هداه للإسلام الحمد لله. وقوله تعالى: قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. نهى جل وعلا عن الاعتداء وعن التمثيل وعن المضارة، وإنما الهدف إدخال الناس في الدين الإسلامي، فالمستسلم يقبل منه حتى ولو كان منهزم، ولو كان فار يقال له استسلم وخلاص تسلم من القتل. والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر لأسامة بن زيد رضي الله عنه لما قتل الرجل وقال: أسلمت، فقتله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، قال لا إله إلا الله فرارا من السيف. قال: وانشققت عن قلبه؟ حتى تمنى أسامة يقول: أني ما أسلمت إلا يومئذ، أني سلمت من قتل هذا الرجل الذي قال لا إله إلا الله. فهو عليه الصلاة والسلام يؤكد ويحرض أن لا يقتل من استسلم أو من أظهر الإسلام أو من أظهر الشهادة أو نحو ذلك من الأمور التي تدل على رغبته في الإسلام، لأن الهدف من محاربته هو إدخاله في الدين الإسلامي. والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة. وأما السنة فكل أعمال النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب ووصاياه لقواده ناطقة بذلك. قال صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة الذي في مسلم: كان إذا أمر أميرا على سرية أو جيش، السرية القطعة من الجيش تنفرد في حدود 400 فأقل، يقال لها سرية، لأن الغالب أن هذه تنطلق سرا، السرية تنطلق سرا حتى تكشف ما حول الجيش حتى لا يؤتى على غرة، فسمي السرية يعني من السر، أنها تنطلق سرا وتكون قطعة من الجيش. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل السرايا عليه الصلاة والسلام. أوصاه في خاصة نفسه، والجيش هو المجموعة الكلية للمقاتلين والمجاهدين في سبيل الله. أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين. تقوى الله، لأن تقوى الله أساس كل خير. يقول: احذر أن تقع أنت في معصية، أن تقع في مخالفة، أول شيء أصلح نفسك. ويقول أحد الخلفاء رضي الله عنهم: احذروا معاصيكم، ضررها على أنفسكم أكثر من ضرر عدوكم عليكم. احذر المعصية، لأن المعصية ضررها عليك أكثر من ضرر عدوك، تفتك فيك من حيث لا تشعر. أصلح نفسك، اتقوا الله ويعلمكم الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. فالأمر بتقواه جل وعلا في آيات كثيرة من القرآن، وقد يأمر جل وعلا بتقواه في الآية الواحدة مرتين، في الآية الواحدة من كتاب الله يؤمر بالتقوى مرتين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ومن معه من المسلمين خيرا، ومن معه من المسلمين خيرا، يكون يتقي الله في من معه، يرفق بهم، ينصح لهم، يتولى أمورهم، لا يشق عليهم في مسير ولا في بعث ولا في أمر من الأمور، يرفق بهم مثل ما يرفق بنفسه وأكثر. ثم قال: أغزو بسم الله في سبيل الله. أغزو بسم الله في سبيل الله، يكون غزوكم في سبيل الله، في الطريق الموصل إلى الله، فيما ينفعكم عند الله. لا تغزو لأجل مال، أو تغزو لأجل جاه، أو تغزو لأجل سفك دماء، لا، كل هذا لا يهمكم، وإنما يكون غزوكم في سبيل الله. من كفر بالله، من كفر بالله، لا تقاتلوا إلا من كفر بالله. ولا تغلوا، ولا تغلوا، الغلول هو أن يأخذ المرء شيئا من الغنيمة قبل القسمة، يأخذ شيء من الغنيمة قبل القسمة، هذا غلول، أو يخفيه. لما استشهد أحد الرجال مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعض الصحابة: هنيئا له الشهادة في سبيل الله. قال: أو غير ذلك؟ لقد رأيت الشملة التي أخذها قبل القسمة تشتعل عليه نارا. أعجبته شملة يعني كردة أو كعباءة ونحوها فأخذها قبل أن تقسم ما دخلت بالقسمة. فرآها النبي صلى الله عليه وسلم بما أطلعه الله جل وعلا عليه تشتعل عليه نار. ولا تغدروا. ولا تغدروا يعني إذا أمنتم شخص كافر احذروا الغدر به، لا تؤمنه ثم تقتله، لا تقول له افعل كذا من شأن تسلم ثم تقتله، لا، احذر الغدر. ولا تمثلوا. ولا تمثلوا، إذا قتلتم لا تمثلوا، لا تقطع الإذن، لا تقطع الأنف، لا تقطع اللسان، لا تقطع الأصابع، لا. وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. ولا تقتلوا وليدا. ولا تقتلوا وليد، الولد الذي خرج مع أهله لا تقتلوه، لأنه ما عنده استعداد للقتال وما جاء للقتال. حينما نقاتل مثلا إلا من بدأنا بالعداء وجاء ليقف في وجوهنا، نعم نقضي عليه، لكن ولد صغير شاب نأمل أن يسلم، لا، يبقى. والنبي صلى الله عليه وسلم في حرب بني قريظة كان يكشف عن مآزرهم، فمن أنبت يعتبر من المقاتلة، ومن لم ينبت الشعر الخشن حول القبل يعتبر من الأولاد، استرقه وما قتله صلى الله عليه وسلم وما أمر بقتله. وحكم سعد رضي الله عنه لما حكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبأ الذرية، فمن لم ينبت اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم من الذرية فلم يقتله. لا تقتلوا وليد. وفي أحاديث أخر نهى عن قتل النساء، وفي أحاديث نهى عن قتل الشيخ الفاني والراهب والعابد في عبادته، حتى وإن كان عبادته على ضلال نتركه ما نقاتله، في صومعته في كنيسته ما نتعرض له، ندعوه نرغبه ولا نقاتله. ونهى صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: اخرجوا بسم الله تقاتلون في سبيل الله من كفر بالله، ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع. أصحاب الصوامع العباد، يعني عباد في صوامعهم وإن كانوا على ضلال، هذا ما في شر علينا نتركه، نرغبه في الدخول الدين الإسلامي إن دخل فالحمد لله، وإلا نتركه ولا نقاتله وهو مقبل على عبادته وإن كانت عبادته ضلال ولا تقبل منه. وقال: ولا تقتلوا شيخا فانيا. شيخ فاني، الشيخ الفاني يعني الكبير، لا يقتل إلا إن كان يحرض